لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم وسبحانك اللهم تسبيح شاكر لمعروفك المعروف يا ذا المراحم لكم لك من ستر على كل خاطئ وكم لك من بر على كل ظالم وكم لك من بر على كل ظالم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال وجودك موجود وفضلك فائض وأنت الذي ترجى لكشف العظائم وبابك مفتوح لكل مؤمن وبرك ممنوح لكل مصارم وبرك ممنوح لكل مصارم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم فيا فارق الإصباح والحب والنوى ويا قاسم الأرزاق بين العوالم ويا كفل الحيتان في لج بحرها ومؤنس في الآفاق وحش البهائم ومؤنس في الآفاق وحش البهائم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال محصي الأوراق والنبت والحصى ورمل الفلا عدان وقطر الغمائم إليك توسلنا بكفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم وخفف عن العاصين ثقل المظالم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم ودمر أعادينا بسلطانك الذي أذل وأفنى كل عاد وغاشم أذل وأفنى كل عاد وغاشم لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم على كل حال حمد فان لدائم.